ثم أخيرا يستعيذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال، من شر فتنة المسيح الدجال. طيب، أليست فتنة المسيح الدجال من فتنة المحيا؟ هي منها، لكن أفردت لخطورتها لعظمها، فهي من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، والروح من الملائكة، لكن لما كان أعظمهم قدرا عليه الصلاة والسلام أفرد بالذكر بعدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، وما بعث الله نبيا إلا أنذر أمته الدجال، وإني أنذركموه فإنه خارج فيكم فاعرفوا. المسيح الدجال سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، لا يدع بلدا إلا وطئها، إلا مكة والمدينة. يعني هذا الدجال سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض، يدخلها كلها إلا المدينتين الطيبتين، مكة والمدينة المنورة. وسمي الدجال من قول العرب دجل البعير بالقطران إذا غطاه خشية الجرب، فسمي دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، سمي دجالا لأنه يغطي الحق بباطله. ولذلك أي إنسان عنده بعض التمويهات والحركات سواء كان في كلامه أو في فعاله يقول الناس عنه بأنه دجال، دجال يجعل الحق باطلا والباطل حقا. المسيح الدجال. طيب، هذا المسيح الدجال أيها الإخوة الكرام أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام عنه، كما في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر الدجال فرفع فيه وخفض حتى ظنناه أنه في بطون النخل، يعني من شدة ما تكلم عنه ظنه الصحابة بأنه موجود في المدينة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من صفات هذا الدجال 10 صفات، بأنه رجل أحمر، أحمر يعني في لونه، قصير، بدين، أفحج، مطموس العين، كأنها عنبة طافئة، عقيم لا يولد له، مكتوب بين عينيه كفراء يقرأها كل مؤمن كاتبا كان أو غير كاتب، وأنه لا يدع بلدا إلا وطئها، إلا مكة والمدينة، لا يأتي نقبا من أنقابها إلا وجد الملائكة قائمة مسلطة سيوفها. فهذه صفاته. رسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه رجل قصير، جسيم أو بدين بمعنى أنه سمين، وأنه أحمر أي في لونه، أفحج، أفحج يعني يمشي وقدماه متباعدتان، مشية الإنسان المعيب، مشية الإنسان المعيب، معيب في خلقته، وأنه مطموس العين اليمنى، مطموس يعني هنا ما في عين خالص، العين والجفن والرموش والموق والحاجب كل ما في شيء، هنا كله مليس مطموس. وأما عينه اليسرى فهي أيضا معيبة، فهو أعور، يعني عين مطموسة والأخرى عوراء كأنها عنبة طافئة، وفي رواية طافية، وفي رواية كالنخاعة في الحائط المجصص. يعني أجلكم الله لو أن إنسانا تنخم على الحائط، هذه النخامة والحائط مجصص، فهذه النخامة تكون ظاهرة، فهذا عينه بارزة ناتئة، هذه رواية طافية، طافية أي بارزة ناتئة. وأما على رواية طافئة بأنها أيضا بصرها مطفي. وهذا الرجل كالغيث استدبرته الريح، كالغيث استدبرته الريح، بمعنى أنه سريع الحركة والانتقال. يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ثم بقية أيامه كسائر أيامكم. الصحابة عليهم من الله الرضوان قالوا يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه عبادة يوم؟ قال لا، ولكن أقدروا له قدره. سبحان الله، يعني هذا الدين أيها الإخوان ما ترك شيئا. أولا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مسلمين بما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جلسوا يقولون له كيف يوم كسنة، اليوم معروف لأنه 24 ساعة، وكيف يكون ذلك اليوم سنة؟ لا، وإنما يبحثون عن الحكم الشرعي. يوم كسنة يعني من مطلع فجره إلى غروب شمسه سنة كاملة. طيب ماذا نصنع؟ هل تكفينا 5 صلوات؟ قال لا، أقدروا له قدره، بمعنى أننا الآن نصلي الصبح في 6، ثم نصلي الظهر في 1، فبينهما 7 ساعات، ثم نصلي الظهر العصر مثلا في 4، فبين الظهر والعصر 3 ساعات، ونصلي المغرب في 7، 3 ساعات، ثم نصلي العشاء في 8:30، بعد 1:30، ثم بين العشاء والفجر نحو من 10 ساعات. فينبغي أن نقدر هذا القدر، فنوقع الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ثم نبدأ ثانية الظهر والعصر وهكذا. وهذا الكلام الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به في المدينة لما كان الإسلام في جزيرة العرب. طيب الآن يوجد مسلمون في القطب الشمالي، في أقصى شمال النرويج، النرويج هناك في شمال أوروبا، يأتي عليهم زمان لا يكون هناك ليل قط في مثل يعني هذه الأيام، في شهر أغسطس يأتي عليهم زمان 12:00 ليلا الشمس في كبد السماء، ما في ليل أصلا. فإذا سأل المسلمون هنالك ماذا نصنع، نجيبهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقدروا له قدره. ويأتي عليهم في الشتاء زمان لا يكون ثمة نهار أصلا، ما في نهار، وإنما طوالي ليل بهيم، أيضا نقول لهم أقدروا له قدره كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فتنة الدجال أيها الإخوة الكرام فتنة عظيمة، الله جل جلاله يعني زوده بأشياء فتنة للناس، من ذلك أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخرائب فيقول لها أخرجي كنوزك، مكان خرب الناس ما يتوقعون فيه شيئا، فتخرج كنوزه تتبعه كأنها يعاسيب النحل. يعني انظروا الآن كم يتعب الناس يذهبون إلى الخلاء من أجل أن يجدوا بعض جرامات من الذهب. لا، الدجال ده خطير، بدون أجهزة بدون شيء، طلع الذهب ويطلع اليورانيوم ويطلع الحديد ويطلع الفضة وغير ذلك من كنوز الأرض. أخرجي كنوزك تتبعه كأنها عاسيب النحل، ويمر على القوم فيردون عليه قوله. يجي لي جماعة من المؤمنين الطيبين فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون له أنت أعور، أول شيء أعور، وعينك الثانية دي مليسة مرة واحدة، ثم أنت أفحج، بعدين قصير، وخلقتك معيبة، وفيك ما فيك، وربنا جل جلاله نحن نعرفه، ما عبدناه إلا على علم به، فهو موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، وله الجلال والجمال سبحانه وتعالى. ما أنت إلا دجال أخبرنا عنك رسولنا صلى الله عليه وسلم وذكر لنا صفاتك هذه التي نراها أمامنا. هؤلاء ردوا عليه قوله فيصبحون ممحلين، ما عندهم شيء، أزمة في كل شيء. ويمر على آخرين فيتبعونه فيصبحون في رغد من العيش. دي فتنة ولا ما فتنة يا أخواننا؟ يعني فتنة عظيمة. ثم أعظم من ذلك بأنه يخرج له رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له أتؤمن أني أنا ربك؟ فيقول لا والله، بل أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضجعه ويذبحه ذبح الشاة. ثم بعد ذلك يقول له قم، فيقوم الفتى يتهلل ضاحكا، يعني أحياه بعدما أماته. ثم يقول له أتؤمن أني أنا ربك؟ فيقول له الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يتسلط عليه ثانية فلا يستطيع، لا يستطيع. وهذه أيها الإخوان مهمة جدا، يعني كون الإنسان يأتي بخارق من خوارق العادات ليس هذا دليلا كافيا على أنه من أولياء الله، بل قد يكون من أعداء، من أعداء الله. وانتبهوا لهذا، هذا المسيح الدجال أهو ولي الله أم عدو الله؟ عدو الله بغير شك. ومع ذلك يذبح ذلك الفتى ثم يقول له قم، فيقوم يتهلل ضاحكا. طيب، هذه الفتنة أيها الإخوة الكرام بأي شيء نعتصم منها؟ هناك أربع وسائل نحرص عليها. الأولى أن نكثر من الاستعاذة بالله منه. إنسان إذا صلى فإنه قبل أن يسلم يستعيذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. طيب، الوسيلة الثانية اللجوء إلى أحد الحرمين، مكة أو المدينة. طبعا دي الآن تحتاج لإقامة، والإقامة ثمنها غال. فأقول أيها الإخوان، حتى لو كنت في مكة أو في المدينة ليس كافيا، لابد أن يكون الإنسان مؤمنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدجال سيأتي إلى المدينة فترجف ثلاث رجفات يخرج الله منها كل منافق ومنافقة. يعني في المدينة في منافقون، وفي مكة في منافقون، كما قال ربنا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ولذلك ترجف المدينة فيخرج المنافقون والمنافقات فيلتحق به الدجال، لذلك لا بد من الإيمان. ثم الوسيلة الثالثة حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن لقيه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وقال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وقاه الله فتنة الدجال. ليه سورة الكهف بالذات؟ قالوا من باب التفاؤل، كما عصم الله أولئك الفتية فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. المؤمن يتفاءل بأن الله يعصم. يا أخوانا الشمس طلعت، ها